السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنات. أسأل الله صباحكم بطاعته. اللهم أمين يا رب العالمين. كنا في الأسبوع الماضي نأخذ أو نتكلم عن حفل الروح، حالات التفصيل. حالات التفصيل في الروح قلنا كم حالة للروح يا بنات؟ أربع حالات. الحالة الأولى بحفل الروح وهنجيبها ونجيب لها أمثلة. الحالة الأولى التفخيم قولا واحدا. متى يكون التفخيم قولا واحدا في الراء؟ ايوه، في حالة تكون الراء مرفوعة او مفتوحة. افرضي الراء مرفوعة او مفتوحة وقفت عليها وقبلها ياء، يبقى الراء قولا واحدا مفتوحة زي كلمة مثلا ايه؟ سواء في الاول الراء مضمومة بداية، دي مضمومة، دي انا قلت مضمومة بداية، يبقى وصل رو رو وخلق قولي وصل اي رو وصل وخلق رسل رو، دي خطأ. والصحيح وصل رسل. طيب يبقى دي بالنسبة للمفخمة. هاتي برضو مثال اخر للمفخمة. والراء مضمومة. ها؟ يسألونك عن الروح، مش كده؟ ازاي تقرأ؟ يسألونك عن الروح. التقاط العانير عن الروح خطأ. يسألونك عن الروح، عن الروح رأيين، عن الروح. يسألونك عن الروح، عن الروح. عن الروح دي راء مضمومة أيضا مفخمة. إذا أتت الراء يبقى فيها هتيجي مثل آخر الراء المضمومة المفخمة، لأن الراء الأسبوع الماضي اللي قبله برضه ما زلنا الراءات من القراءات صحيحة. هتهالي تاني برضه راء مضمومة. ها؟ ها؟ بروجة. طيب هتيجي كده آية فيها بروجة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها هذا الأمر. قولها لي كده. تبارك الذي، تبارك الذي، أي تبارك ال، تبارك ال، أنا دلوقتي في الوقت المحكمة وقت فيه غلط. يلا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. لو جبت المخرج مضمون احسنتي. اقرأي مني، اقرأي تاني يا جماعه. يلا، تبارك الذي، بس ما تعبتنا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. بارك الله فيك. فين هبه؟ اهي ورايا. ماشي، قوليها يا هبه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أحسنتي. مين كمان يا بنات اقرأي؟ يلا يلا إيمان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أحسن. شوف الأفضل من يعني المهم يا بنات ناخد القواعد ونطبق، لكن ناخد القواعد في، أنا عارفة التجميل كله، وأين التطبيق؟ ولا يهمني انك تكوني معاك التجويد طالما انت لا تطبقي. يبقى لو انا قعدت في الحرف الواحد اطبق محاضره كامله لا يهمني. يبقى وانا بقرا الراء المفخمه المضمومه، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. بين كلمة السماء دي بو، عندك همزة مكسورة وباء مضمومة، ادي مخرج الباء براحة الطريق. دي سماء، سماء، السماء، بإيدي. السبات كما فيه موجا ثلاثة حرف السماء بروجة بروجة بروجة بروجة بروجة هي تبقى مكسوعة؟ لا. تبارك الذي جعل في السماء بروجة تبارك الذي جعل في السماء بروجة السماء السماء بروجا للسماء بروجا هذا حد تكبر تقول السماء بروجا بروجا خطأ وليها تبارك الذي جعل في السماء بروجا ممتازة يلا وليها لا ده انت عندك كمان كبرى لسه جديده خالص صح واضح مش السماء انت لو قلتي ميسه اللي هي ازاي بتقولي ميسه ميسه لسه جايه النهارده حديثه تعهد بيت الباب من نص ساعه واضح ما بقتش تجيبي واحده والله يعينك عليا يا بنتي والله يلا يا انا يا انا يلا حبيبتي لا هنظبط الايمان واحده هي دي بس هنظبط مع مين قاعده مع مين مع مين لا تطلع عليا على طول ما حدش يقعد تحت مع اي معلمه قبل ما يطلع عليا اوزعها مع مين عشان يظبط لها عشان كل البنات ما شاء الله الاخوات الا لكن انا عارفه مين ممكن تقعدي معاه يظبط لك الاماله ومين تقعدي معاه يثبت لك القران ومين تقعدي معاه يظبط لك المخارج كل اللي بنت من البنات ما شاء الله الاخوات الا بالله بس يا ريت اللي يجي تحت ما تخش تحت واقف تحت يطلع لي عشان احطه مع الخاص لو سمحت عشان قراءتك تتظبط هتروحي لي مع رغده او مع اي بنت من البنات انا بقى البنات الفاضيه شويه عشان الدكتوره سنيه عندها تسديد انا ما اخدش تسديد الا ما اظبط القران القران اظبطه ماشي مع التسديد يا حبيبتي عشان يبقى قراءتك ما شاء الله ختمه اكيد ختمه قربت كده ان شاء الله تتسديد سبع سنين في القاهره مع مين؟ بس حصل الاماله في القاهره سبع سنين وضع مين ماليش دعوه طيب يلا يا عم تبارك الذي فوق تبارك لو قلتي باب بتقولي ازاي هقول باب ما تتكلفيش يا بنتي تبارك الذي جعل في السماء احسن يا عبد احسن فضل الجمال احسن يلا اللي وراها تبارك الذي جعل في السماء هي دي شفتوها يا بنات هي هنا السماء بروجة السماء بروجة مع مين مع رغدة رغدة شفتي رغدة الحادث يا بنتي كده عملت ايه دلوقتي دي كسر الساعة طب احكيها مرة ثانية في السماء بو في السماء بو اي بصي بقى بو كل حرف يتركب مع التاني بمرمته او تنفيذه او تنفيذه ازاي تقولها مرة ثانية تبارك الذي جعل في السماء احسن ما شاء الله عليك يلا يلا يا ماجدة احسنت يلا حد ثاني يقول كده تبارك الذي جعل في السماء ممتاز ما شاء الله عليك ممتاز يلا اشرح تبارك الذي جعل في السماء احسنت ما شاء الله تقدمت يا اشرح يلا يا فندم تبارك الذي جعل في ما شاء الله كلكم يا بنات تقدم رائع ما شاء الله بيفتح عليكم فتحه مبينه ايه بقى يلا تبارك احسنته. عايز حد يغلط عشان ربنا فتح جولة خير. أي معسر مين يغلط؟ مين يقول اللي غلط؟ تغلط إن شاء الله. يلا أهي شفتوا يعني الدعاء ده يا بنات؟ لا تابع تابع تابع باب باب باب شايفة ست جميلة وما شاء الله يعني كبيرة مقاما وصغيرة سنا يعني عشان بس ما عجزهاش أحسنتي. يلا تفضل. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. لا خدها على بعضها تاني. تبارك الذي جعل في السماء لا بتختلف سماء بروج سماء براحة أيوة ممتاز أحسنت. يلا حد تاني فاطمة. يلا فاطمة تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أحسنت يلا يا هسه يلا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. بس بتختلف ال الباقي لا بتختلف الضمه بتختلف الضمه الضمه لازم تبقى ضمه في السماء بروجا تدخل على الضمه على طول مش تكسري وبعد كده تقولي سماء بروجا دي كده بتديها كسر الضمه غلط. أحسنت كده أحسن. يلا تبارك الذي جعل في السماء انت بتفخم تبا حتى تستبا تفخيم لا أبرز ولا ثواب وسط. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أحسنت فاطمة محمد. لا جعل جعل لا لا جعل في السماء لا انت عندك مالا سماء سماء في السماء بروجا. احسنت يلا امل. يبقى دي الراء اللي هنقول ابص يبقى دي الراء اللي هي ايه المفخمه. طب نقول ايه في السماء بو و خدنا الراء المفخمه المضمومه تعال ناخد الراء الايه المفتوحه وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ثلاث رأت هي هتقول ازاي بقى وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. احسنتي. طب تعالوا ناخد على حاجه مفخمه حرف يعني احنا دلوقتي خدنا الراء بس انا كنت عايزه اديكم الراء اللي هي المضمومه في الاول وادينا البروج اللي هي في الوسط تعالوا ناخدها كده في الاخر مفخمه. ها؟ السبور السبور ماشي والعصر ايه رايك في العصر؟ طيب والعصر الا الانسان لا في كتب طب قولي كده والعصر كده اقراها لي والعصر ان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله قلت إلا إلا كده الراء مية مية. احنا خدنا دلوقتي الراء ايه؟ خدنا دلوقتي ايه؟ طيب وناخد ايه؟ والطور؟ ايه رايكم فيها؟ طب اقراها كده بالطول كده لان فيها رعاه زي ما قراها. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. والبحر ايه مسطور؟ احسنت دي امثله. طب تعالوا ناخد القمر كده يا بنات. الآن تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنها بداية ولها بقى من بداية كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والترقيق اولى زي وضربنا امثله في الترقيق اولى زي كلمه ايه يا بنات؟ مس ونظر. كيف تقرا كلمه نظر لفعل وجين والترقيق ايه؟ اولى. كيف تقرا كلمه نظر؟ سماح. اكيد نعم. هاتي الوجين كده. هاتي الوجين فيه. فكيف كان عذابي ونظر؟ لا دي ايه؟ لا ومنذر. لا دي بين الراء بين التفخيم والترقيق. ومنذر بين التفخيم والترقيق. هي ينفخم يا مرق. ومنذر ومنذر ومنذر. انت تقولي زود بتبقى لا هي رقيقه ولا هي فخم. ومنذر ومنذر هذا المفخم المرقق. ومنذر ومنذر مين يقرأ لي الاثنين؟ فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذر. احسنتي. مين يقرأ لي هبة قاسم؟ فكيف كان عذابي ونذر. ولها تاني انت وبعشرة دول دلوقتي كده. ايه بلخص الدنيا دي يا حبيبتي. يلا يا بنتي يلا. هذا انفخم. طب عاد ماشي احسنت. يلا يا رشا. هو ياخد بالترقيق. شوف ايه مين يقرا هذه؟ يلا يا رشا. كيف كان عذابي ونذر الثانية. خلي بالك لا لا لا مش زراعة قرى التفخيم. يلا شيماء. طيب أحسنت. ونذر رقم الرقيق إيه. يلا بتاعنا قولها نذر دي فين؟ فين اللي كانت تقولي المرة فاتت ونذر؟ فين بلاش أنا؟ بلاش؟ بتقول أنا ما أنا شفت خلاص. يلا قولي يا عجل. فكيف كان عذابي ونذر ونذر هي احسن من مره فاتت جدا يعني قبل ما احسن. طيب النهارده يا بنات هناخد الحاله الرابعه اللي هي ما يجوز في التفخيم والتلقيق والتلقيم أولى والتفخيم أولى. الراء الساكنة سكونا معرضا لقبل الوقف وقبلها ساكن وحرف استعلاء وقبل حرف الاستعلاء كسر. دي موجودة في كلمة مصر. دي موجودة في كلمة مصر. فمن فخم نظر لأنها إيه قبلها حرف استعلاء، نظر إلى فتح الراء على أنها واجبة في التفخيم لأنها أصلا كانت إيه مصر، ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبل حرف الاستعلاء واعتبر حرف الاستعلاء حاجز بين الحرفين يعني ومن رقق ده بالنسبة للي هو قال لك أصدقة مصر فبيقرأها مصر مصر مصر ده من فقه مش كده واعتبر حرف. ومن رقق اعتد بالعارض وهو إن قبلها مكسور في نفس الكلمة فبيقولها ايه والقبل ساكن والقبل ساكن مكسور فبيعتد لهذا الامر قبل حرف من جبل للتدقيق ولم ينظر الحرف الاستعلاء. يبقى الاساس اللي بيفتح نظر للاصل اللي هو المفتوح وقبل حرف الاستعلاء. زي كده بتفكري ما انا بتقراي مثلا كلمه مصر كل مصر ان شاء الله امين تقراها ازاي؟ ايه بتقولها ايه؟ لا انا عايزه ابقى كده بقول مصر. لا انا سمعت حمود ادخله. طيب يبقى هي ايه؟ ولو وقفت على ادخله مصر كيف تقف عليها؟ زي تقطع بالوان الثاني مصر مصر مصر مصر. لا انا بقول عليها انا بقول اتقف عليها يعني تكتنين دي اللي هي ايه بقى ما هو وقفة انا بقولك الوقف له الاثنين مرقم ده التقطيب طب اقرأي الاثنين ده اتقف على مصر انا بقول اتقف على مصر اتقف على مصر ده ايه بقى لا مرقم ايه هنا انت لا بتقولي بتقولي ادخلوا مصر مصر مصر صوتها صوت تاني مصر مصر حسيتي فخر الاثنين. النقاط دي بنات تراعوها مع بناتكم اللي تعلموهم الله يكرمكم وتفضل طب قوليها ايه الذين كفروا مشكله يا بنات ان لما نيجي نتكلم ان الذين كفروا الكافرات يقراها ان لانها بترقق جدا الكاف ان الذين كفروا والفاء والكافر هي بتعمل ايمان بالكاف والفاء فبتيجي بالراء مش عارفه تفخمها اقراي الكاف باعتدال فاء فاء شوفي افتحها ازاي وخلي بالكم يا بنات ما تخلوش الواو الماديه اللي بعد الراء المفخمه تبقى ما تقوليش كفروا خطا صوت الواو المادية لو طلع كده وروم عرف انها خطا وروم وروم كفاروم كفاروم يبقى مضخمة الى واو مادية رقيقة يبقى كفاروم كفاروم. طيب احنا دلوقتي لا خلاص مش عايزين الان تاخدوها رمضان هنا شهر رمضان الذي انزل فيه طب تعالوا نقول فيها الحلال ماشي تعالوا مثلا هاتوا لي كلمه رمضان شهر رمضان ده فيها صعوبه شويه شهر رمضان الذي انزل فيه القران كل رأة موجوده فيها رأة طيب هاتي لي كلمه زي ما الاخت قالت إن الذين كفروا أقول له إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا الامتحان يقرأ المرء أو يهال كم مرة كفروا فيه 17 في الامتحان متفقين إن شاء الله وموجودة في سورة محمد الذين كفروا أولى أموالهم أموالهم ولا أموالكم؟ أموالهم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. جميل الله. طيب ما إذا كنا إذا يا بنات إن الذين كفروا أن لم يكن الأرض إيه؟ جميعا ما تقوم بذلك أنهم عذابهم إيه؟ تزينا يريدون أن يخرجوا من الماء وهم خارجين منها ولهم عذابهم مقيم. طيب الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار خالدين فيها هم الشر البارد. هذه البينة. طيب فين كمان يا رأي؟ طيب مين قولنا في الحج يا رأي؟ المشركين مش مذكرين فين المتشابهات؟ فين؟ طيب يلا الذين كفروا حج لي ويصدون عن سبيل الذي جعلناه للناس سواء العدل والبر وان يأتي اذا الحج بدون نقل عذاب اليم وان بوأنا بعدها. طيب من الذين كفروا بالدين لما جاءهم انه لكان عن دين في السوره في سوره ايه؟ فين فين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشرفوا الرسول إن الذين كفروا ونادون على مقت الله أكثر منهم كفر عنا إلى الإيمان فتكفرون. يا بنات مين اللي راجع ومين مش راجع القرآن بيحفظ بس؟ طب في سورة محمد فيها؟ في سورة محمد فيها؟ في سورة محمد فيها؟ ورا بعض. طيب يبقى الراع رقم الراع ماكو قصة؟ الراء المفقنة، الراء المرققة. طيب كلمة حالات التفخيم الراء المفخمة كلمة مرقدنا مرقدنا كيف تقرأ؟ قالوا يا ويلنا مرقدنا في سورة ياسين. طب هذه الآية قالوا يا ويلنا من بعثنا مع بعض قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا القرآن لو احنا بنقرأ في سورة الرحمن هتهيئ كده سورة الرحمن هتهيئ كده سورة الرحمن سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان العكس واحنا قلناها مش كده؟ طيب قلنا خذ. طيب كلمة ارتضى ارتضى طيب بنقول ايه الا من ارتضى ان الرسول يحدث ايه بنات؟ طب اتوالي سورة الجن يا امام الا من ارتضى ان الرسول خلي بالك يا بنات من دقة يعلم أن طيب لما تقول يا ايها النفس المطمئنة ازاي نفعجبي يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي نطبق القراءة، لأن للأسف كل ده قلناه في القراءات خلصنا لكل. نعم. وإن دعا صوت فستنظر له أخرى ليوم فقط ذو ساعة من ساعة ولم يقدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. وإن دعا صوت فلا ترضعه انت بتقطعي الراء يا بنات، قطع الراء اسمها حسرمه ولا تسجودي في حسرمه الراء. لما يبقى لما نيجي مثلا احنا الوجه الاخير اننا لما نبقى ايه اللي هو التفخيم، احنا قلنا المره قلنا التفخيم او في مضغ مش كده. هنا بقى بالنسبه للملحوظات ينبغي لما نيجي نقرا كلمه نس قلت لكم فيها ايه الوجيه، لكن التفخيم ايه فبالنسبه لي اللي هو كلمه نس لازم نفرق بين اذا وقفنا على كلمه بيقول لك ايه عند قراءة هاتين الكلمتين مصر ومصر، فعند الوصف تفخم الكلمتين قولا واحدا، اما وقفا فيجوز في كلمة مصر الوجهاني والتفخيم فيها اولى، اما مصر المنولة تفخم عند الوقف قولا واحدا. فاهمين يا بنات؟ لانك بتقولي ما بتقوليش مصر، بتقولي ما بتقوليش مصر مصر مصر وقوم واحدة. الفرق بين كلمتي فرق وفرقة، فعند الوصل يكون يجوز في الراء في كلمة فرق وصل وجهان، يا إما تقولي فرق يا إما تقولي فرق، التفخيم والترقيم. والترقيم فيها إيه؟ في الحاجات اللي إحنا قلناها الأسبوع الماضي. أما إذا سكنت سكونا عرضا للوقت يجوز فيها الوجهين تفخيم وترقيم، لمن رقق في الوصل يبقى المفروض هيقرأ هكذا. أما كلمة فرقة فالراء فرقة مفخمة قولا واحدا، لأن حرف الاستعلاء بعدها مفتوح فر، يبقى تقرأ ازاي؟ فرقة. طيب والتطبيق العملي قلنا في سورة القمر والكشاف ازاي تنتهي سورة تنتهي حرف الايه؟ الراء. في حد مش بيعرف يقرأ حرف الراء ده؟ أو في أخطاء؟ اتفضل. هعدك النهارده في حرف الراء مع هبة. هبة قولي لي كده بالسعادة والبسملة حبيبتي، هتقعد معاك يا هبة وتصلها الراء. من الاول نقولش خلي بالك يا بنات، لا بعضكم لما يجي يقرا الاستعاذه يقول اعوذ هي مش اعوذ، هي امل اماني احمد وسطا تحت البيبي ده تحت، معلش لما تكبر تبقى عندنا ان شاء الله. يلا هتنطلق ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيهم فخمتين من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. لا من الشيطان الشيطان لا ما تقفيش كده تلاش كل شيء. تهدبها زيبا ان شاء الله باذن برد زي الراحة البطالي كتبوه في اللدغة اللي ان شاء الله. هذا مع ذلك المنزل ان شاء الله صورة معك. في حد تاني تفضل. لا لا مش في حد تاني يسمعها يقول مثل الراء تفضل. اعوذ بالله الكف عندك بقى اول ما نقولش اعوذ بال يا بنات خلي بالك ما سمي الكف كسر اللي بكسر الفك السفلي. اعوذ بالله دي مكسوره دي كسره دي. أعوذ بالله من أمينة. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برضو كل كسر عندك إن شاء الله كل كسر مع مين؟ مع عبد الفتحية؟ الفتحية الكسر بعيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كسر. يلا أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان نير مش نير نير مين مين مين من الشيطان الرجيم. انت يا اما كده راح تقف كلهم مع بعض يا اما تفخمي كلهم مع بعض. خلي بالك الحية اضبطيني. اعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم. تعالي بقى تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بنت الراء الأولى بتتكلم رقيق وشيطان ير. إيه شيطان ير؟ من الشيطان الرجيم. أحسنت. كده صح. عندك الاثنين مع بعض يا أمي. ساعات الراء بتتحرك بتتكرر. لا دي لأنك بتشد السالي الأول. حطي الجنود تكلم عامل زي المسطرة اللي بتكوني شدها وتحيط اربعه كده تعمل زي كده بتكرر الراء. فهي الراء تكلمها واحدة طب بتديها التوسط بس ده. احنا وقفنا في الاسبوع الماضي عند سورة في سورة ايه بنات كنا بنقرا القمة. طب ماشي يلا خلاص. طيب الاذان الله اكبر الله اكبر.